الراديو 90-90 هواها مصري. ودلوقتي خلال دقائق جمعتنا هنبدأ خلال ثواني يعني مع الرعب وشروط الرعب زي ما انت عارف وانت عارفة. ضلم نون، اسمع بالهيدفونز، لو راكب او سايق عربية من فضلك وطي صوت شوية بس كده. الناس اللي بيندمجوا في الأحداث قوي اهدوا شوية، يعني كله تمام. تسمع الرعب دايما كل يوم أربع على الراديو 90-90 الساعة 1 ليلا بتوقيت مصر. أما لو عاوز تسمع كلام معلمين البرنامج كله هو أربع خميس جمعة سبت من الساعة 12 بالليل بتوقيت مصر وحتى الثانية صباحا، ما بين فقرات فنية، ما بين فقرات كوميدية، ما بين فقرات تنمية بشرية وطب نفسي وكل حاجة بتلاقيها في كلام معلمين. يلا ننطلق ونبدأ. صباح الفل لكل المتابعين والمتابعات. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، ارض الدم كتبتها لنا بسمة الخولي، وبقول لك الحمد لله على السلامة يا بسمة، نورتي كلام معلمين. يلا بينا. انا مش من النوع المؤمن بالغرائب وبالاشياء اللي ما وراء الطبيعة. عارف ان في سحر، عارف ان في اعمال، لكن الحاجات دي بعتبرها مجرد شماعة بيحاول بيها الناس يعلقوا عليها أسباب الفشل في الحياة. أنا اسمي شمس، طبيب بطنة، حديث التخرج تقريبا من سنتين. من مدة جالي خبر إن أنا هتنقل لوحدة صحية في قرية صغيرة بين طريق القاهرة والفيوم. سافرت، وصلت للقرية قبل المغرب بشوية. القرية كانت كبيرة، بيوت كتير من دورين او من ثلاثة، وسطهم مبنى شكله كده شبه المدرسة وحقول او غيطان كتير خضرة، بس كل ده كان متجمع في النص اليمين بس. ايوه، لان النص الشمال من القرية كان مقابر على ارض صحراوية. تخيل الموضوع معايا، بس هو ده اللي قدامي، كم كبير جدا من المقابر عمري ما شفت زيها. يمكن حتى المرة الوحيدة اللي شفت زيها كانت تراب الغفير لو تعرفوها. في وسط المقابر دي كان في بيت كبير شكله كده مهجور ومتكسر، وحوالي سور حديد. مش ده الغريب، الغريب ان الجزئين دول كانوا من القرية مفصولين بترعة عرضها يجي 3 متر. المية فيها مش لون المية العادية، المية لونها احمر. لو قلتلكوا انها لون الدم هكون ما ببالغش. قلبي اتقبض لما شفت المكان. اول ما دخلت القرية ما احتجتش ان انا لف كتير لحد ما الاقي بيت العمدة. سألت 2 بس عن المكان وجاوبوني، لكن نظراتهم ليا كانت غريبة شويتين. ليه ما اعرفش. وصلت للبيت اخيرا، والعمدة اسمه الحاج توفيق استقبلني استقبال بصراحة فوق الرائع. قلت له هو ايه حكاية الترعة الغريبة دي، وإيه الأرض، وليه بلدكم مقسومة كده زي ضفة يمين ضفة شرقية وضفة غربية يعني. وشو ضهير سكت وسهم. أنت عارف يا دكتور إن أنا بين الفيوم وسقارة طبعا. عارف، يعني المكان طبيعي هتلاقي فيه حتت صحراء وحتت خضرة وعمار. إحنا قريتنا كده بقى، دي آخر واحدة على الحدود العمار، ولما الناس زادت ما لقيناش مكان نبني فيه مدافن، عشان كده ما يعني قلنا ما مش عايزين ناكل من الارض الزراعيه بتاعتنا، فقلنا نبنيها على الجنب التاني في الصحراء. صح احنا كده ولا غلط؟ برغم ان انا حاسس انه كذاب قوي. قلت له طب والترعه حاج توفيق اللي في النص اللي ميتها حمراء قوي دي، ده ايه؟ عادي يا دكتور، ده بسبب التراب اللي تحتها، اصل المنطقة الصحراوية اللي قدامنا كانت جبلية الاول، فتلاقي التراب شكله مختلف تحت الارض. انا فجأة حسيت ان انا قدام عالم جيولوجي قدامي وبيعمل يقلب في كلام على بعض ويحط جمل على بعضها. قلت له فعلا ماشي يا فندم. قلت ما لوش لازمة للنقاش وانا قاعد وهفهم من نفسي. سلمت عليه قلت له دلني على الطريق للوحدة. طريق من الترعة لا خطر دلوقتي، خليك بات هنا عندي والله العظيم انا مال لك احلى واجد. قلت له لا انا عايز اروح. قال لي بقول لك الطريق خطر. قلت له يعني ايه خطر؟ قال لي الترعة دي يا ابني غويطة والجسر الكهرباء مش واصله له، والجهة التانية صحرا زي ما انت لسه كنت بتقول، يطلع لك تعبان ولا عقرب يلوشك ولا. قلت له ايه يا عمدة ده انا دكتور. روح يا دكتور في نور ربنا احسن. فعلا قضيت اول ليله في بيت الحاج توفيق، ما نمتش ليلتها. قلق على تفكير، كل شويه اقوم ابص من الشبابيك على الناحيه التانيه من الترعه البعيده. النص ده من القريه كان فيه عمدان نور، لكن النص التاني كان اسود ضلمه حالك. البيوت كلها هنا رغم انها ورا بعض ورغم انها كتير، لكنها كانت مبنيه بينها وبين بعضها مسافات بحيث زي ما يكون البيوت مبنيه انها تطل على المقابر وتشوف المقابر والبيت المهجور الغريب اللي شفته وسط المقابر. اخر حاجه لاحظتها ان مفيش ولا بني ادم واحد في الشارع بره بيته، وان شبابيك البيوت اللي حوالينا كانت متثبت عليها الواح خشب. قفلت الشباك ورجعت للسرير وحاولت تاني انام. مفيش ثانية ولا اتنين والكهرباء اتقطعت وسمعت دوشة برا، ناس بتزعق. قمت من مكاني جريت فتحت الشباك، مفيش اي حاجة، مفيش اي حد، لكن في ناس عمالة تزعق والزعيق جاي من كل مكان. الناس بتزعق مع بعضها في نفس الوقت من جوه بيوتها، وكأنهم اتفقوا ان هم كلهم يزعقوا مع بعض. في اللحظة دي لمحت نور اصفر وسمعت صوت غريب جاي من بعيد، زي ما يكون صوت حيوان مفترس، والنور اللي جاي كان جاي من المقابر. وازاي من على المسافة دي انا شفت؟ ايوه شفت، شفت حاجة حجبت النور الأصفر، حاجة كبيرة كانت بتتحرك رايحة جاية على النور. فمجرد ما تتحرك قدام النور كان النور بيتحجب. قفلت الشباك خرجت من الأوضة، ناديت على الحاج توفيق العمدة. قلت له ايه الصوت اللي أنا عمال أسمعه ده؟ فيه ايه؟ مش اسمع الرد بتاعه، لاني حسيت ان في حاجه خبطتني خبطه جامده جدا على دماغي. الدنيا ضلمت، بقيت سامع وانا بفقد الوعي الاصوات الغريبه. صحيت تقريبا كان تاني يوم، لقيتني على السرير في الاوضه اللي كنت نايم فيها، والحاج توفيق كان في الاوضه وكان في واحده ست وراه شايله اطباق وراجل تاني اول مره اشوفه. الناس اللي بتزعق في بيوتها، انتوا كنتوا فين؟ وانا لسه بسالك وايه اللي ضربني؟ يا دكتور اهدى، الحمد لله على السلامه، ده احنا كنا قلقانين عليك قوي من الوقعه اللي انت وقعتها. وبدا يتكلم مع الراجل اللي واقف التاني. مش قلت لك يا رضوان؟ قلت له وقعت ايه يا عمدة؟ رضوان التاني ده اتكلم وقال الوقعة اللي وقعتها من على السلم، انت وقعت امبارح من على السلم يا دكتور، انا كنت هناك جايب طلبات للحج ولقيتك بتصرخ ونازل تجري من على السلم ووقعت، لولا ستر ربنا كانت رقبتك لا قدر الله اتكسرت ولا مت. قلت له هو انت بتحكي لي ولا بتدعى عليا يا حاج رضوان؟ انا ما جريتش على سلالم. وإيه الناس اللي كانت بتزعق في بيوتها وبتصرخ دي؟ رد لهم ده وقال لي عاوز بالله مش طراجين، ده تلاقيك كابوس، هتلاقيك كنت مكوبس. قلت له ايه؟ كنت بتحلم حلم وحش يعني، بس عايز بالله من الشيطان الرجيم لما تشوف حاجه زي كده. معرفش هما بيكلموني كاني متخلف ولا مجنون ولا ايه، مش عارف افهمهم. الست اللي كانت واقفه معاهم كانت خرصه ما بتنطقش، ما تكلمش خالص. الست حطت ايدها على بقها وكأنها بتمنع نفسها من الكلام. وبدأت دموعها تنزل. حاج توفيق قاله خد الحاجة وانزل يا رضوان دلوقتي، هنيجي وراك. خرج من الأوضة ومع الست اللي كانت بدأت تعيط وحط ايدها على بقها زي ما بقول لحضراتكم علشان بتمنع نفسها من انها تقول حاجة. والحاج توفيق اول ما خرج وقال لي بص يا دكتور شمس، طالما انت قاعد معانا تمشي على نظامنا، اللي بيحصل بالليل ما بنتكلمش عنه بالنهار، وياما حواديت وياما قصص وياما حاجات بتتقال عن الدكاترة اللي بيروحوا الأرياف، سمعت أنا ولا ما سمعتش؟ تقول آه سمعت، سمعت كتير. قولي عشان اللي يحصل بالليل ماليش دعوة بالنهار زي ما انت بتقول. مش هقولك غير ان الليل مش بتاعنا، وخصوصا عندنا هنا في بلدنا. تقولوا مال بتاع مين؟ بص يا دكتور، لما الشمس تغيب الزم مكانك وبيتك، الجملة دي أهالينا قالوها لنا وخليك فاكرها، لما الشمس تغيب الزم مكانك. تقولوا لو الناس جات لي ما حدش هيجيلك بعد المغرب، بعد المغربية خلاص. تبعد المغرب لوحدك، واللي يحصل بالليل ما نتكلمش عنه بالنهار. تقول طب والحاجة التانية يا حاجة الغاز، المقابر اللي انت مركز معاها يا دكتور ملكش دعوة بيها. حتى لو قلت له لا انا شفت من ناحية، انا شفت فانا شفت، ما تقول لي انا شفت ايه وفهمني. قال لي ماليش دعوة شفت ايه، شفت اللي شفته، لو شفت عزرائيل نفسه اقفل الشباك عشان ما يدخلهكش. يا رضوان تعال وصل الدكتور. طلعت مع رضوان طول السكة ساكت. وصلنا للكوبري الصغير اللي معمول على الترعة وسألته هي المياه لونها احمر ليه يا رضوان؟ نرد عليا بنفس الإجابة الجيولوجية اللي قالها، التراب اللي تحت المياه أحمر من الصخور اللي بطن الأرض. طيب والبيت القديم اللي في وسط التراب ده حكايته إيه؟ يا دكتور أبوس إيدك، أنا عندي عيال عايز أربيها، ما تسألش عن حاجات يا أخي، ده ربنا ذكرها عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم. قلت له ياه للدرجة دي؟ شايف المبنى اللي هناك ده يا دكتور ابو شبابيك خضرة هناك دي الواحد، كم خطوة من هنا وتوصل. سلام عليكم. مشي وسابني ومشيت لحد الواحدة، وخلال ساعتين كانت الناس بدأت تيجي وبدأت انشغل في الشغل وانسى موضوع توفيق ومقابر والكلام ده وكل ده. كل الناس اللي كانت بتيجي بتشتكي من شكوى واحدة، مغص، ألم شديد في البطن، حاجة كده زي ما يكون في تسمم ماشي في القرية. احساسي بيقول ان السبب غالبا المية. وصفت العلاج وكشفت على ناس وساعدت ده وساعدت ده لحد قرب المغرب العدد فعلا بدأ يقل. لحد المغرب العدد اختفى تماما، قبل المغرب حتى يمكن بساعة. دخلت قط استريح، قعدت على السرير ألف في التليفون، حتى الشبكة كانت ضعيفة. خرجت الراديو ووصلته بالكهرباء لأنه كنت عامل حساب أني مش هلاقي تلفزيون. سمعت حاجة لأم كلثوم، طلعت كتاب وبدأت أقرأ. عدت ساعة واتنين خلاص بدأ النوم أخيرا يهاجمني، مع إن أنا مش من الناس اللي بيناموا بدري قوي كده. قفلت الكتب والكتاب وسبت لمبة وحيدة شغالة في الطرقة بين أوضة الكشف وأوضة نومي، وعيني راحت في النوم. صحيت على الصوت، الصوت ده كان من تحت السرير. اتحركت، ميلت شوية على جنب السرير علشان أبص. السرير اترج، بعنف وحاجة خرجت من تحت السرير بمنتهى السرعة لبرا لأوضة الكشف. حاجة لونها اسود مش عارف افهم دي ايه. الصوت اللي كان بيخربش سكت، لكنه بدأ يجي من برا. قمت بمنتهى البطء وانا ساند على السرير بالراحه جدا علشان ما اطلعش اي صوت. مشيت على اطراف صوابعي. البلاط مكان الحاجه السوداء اللي جريت كان سخن جدا، كان في نار مشيت عليه او ولعت فيه. حسيت ان انا مش قادر اتنفس. وصلت للباب من غير ما ابص بره. سمعت صوت الزعيق او الصرخه دي من بره، بس كنت قفلت الباب الحمد لله. نفسي بدا يتقل. تحركت خطوتين ناحيه الشباك وفتحته. اللمبه اللي بره الوحده كانت متعلقه فوق الشباك على طول. النور ضرب في عيني، مش عارف ابص ومش عارف اشوف كويس. الدنيا فاضيه لحد الكوبري، او على الاقل ده اللي انا شايفه. الجو ريحته وحشه، عامل زي ريحة العفن أو ريحة الكبريت. معقول تكون دي ريحة المقابر؟ بس هي بعيدة. عارف لما تبقى واقف في أوضة ضلمة لوحدك وباصص على شاشة منورة وترفع عينيك وتبص حواليك، بتشوف حاجات كتير جدا بتتحرك. بص على لمبة وانت واقف في الضلمة، واطفي اللمبة وابتدي بص في الضلمة. حسيت زي ما يكون في حاجة ورايا فتلفت. انا شايف حاجة واقفة. فضلت اغمض في عينيا وافتحها اكتر من مرة علشان اثر الضوء اللي كان في وشي من اللمبه اللي متعلقه بره يروح. لكن في عينين بتلمع شبه عينين القطط والكلاب. منتهى السرعه العينين دي بقت في وشي. نطيت من الشباك، طلعت اجري اجري اجري ناحيه الكوبري ونادي على حاج توفيق. يا رضوان، يا حد، يا اي حد موجود. مفيش حد بيرد. كنت بجري حافي، رجلي اتعورت، وقعت كذا مره وقمت وكملت جري. عديت الأراضي الزراعية، وربنا وحده اللي يعلم أنا عديتها إزاي، لحد ما وصلت البيت الحاج توفيق وبدأت أخبط. افتح يا حاج توفيق، افتح لي الباب. محدش فتح، فضلت أخبط. بدأت أحس إن في زي ما يكون في حد واقف ورايا، أو في أجسام كتيرة جاية، في ناس كتيرة جاية من بعيد، مش شايف لكني حاسس. وبدأت أسمع حاجة زي صوت زحف في الأرض. صرخت أكتر وخبطت أكتر. قدامي مش شايفها لكني حاسس بيها، حاسس بكوارث. في اللحظة دي حسيت ان في حد بايد بتمسكني من شعري من ورايا، وقبضت على راسي وضغطت على راسي جدا. وقعت في الارض وحسيت جسمي كله بيتشل، وعمال اصرخ. بدأت أدور على مصدر الحاجة اللي مسجاني من رأسي، وحاول أمسكها علشان أبعدها. لكني لما مسكت اللي مسكني من رأسي، حطيت إيدي على حاجة عاملة زي حاجة لازجة، عاملة زي ما يكون لحم بدم. بتجرجر في الأرض وسمعت صوت حاجة بتتكسر، وسمعت أبشع صرخة في حياتي، والإيد سابتني، أو الشيء اللزج اللي ماسك رأسي سابني. بدأت أزحف على الأرض على بطني. بصيت ورايا أشوف إيه اللي اتكسر. اللي اتكسر كان حاجة في القرى اسمها كلوب، حاجة بينوروا بيها، وتسبب في إن النار مسكت في جسم أنا معرفش كان جسم إيه ولا جسم مين، والجسم عمال يطلع منه صوت مرعب، صوت صرخات كتير. وبدأ يتحرق. رجعت تاني اجري على بيت الحاج توفيق، وشلت حجارة من الارض، وبدأت اخبط الشبابيك الازاز بتاعته واكسر فيها، عايز الفت انتباه اي حد. حسيت بحركة جوه، بدأت اقول له ابص رجليكم، افتحوني انا هموت. الباب اتفتح. اللي فتحت الباب كانت الست اللي واقفه مع رضوى والحاج توفيق، وشاورت لي قالت لي ادخل. اترميت على الارض جوه البيت وانا بعيط. توفيق اتكلم. الله يخرب بيتك، انت عملت ايه؟ هما اللي اختاروه، احنا ما ينفعش احنا نتدخل، هتودينا في داهيه، هتموتينا كلنا، انت عملت ايه؟ انا مش عايزك، ولا تنفعي تكوني مراتي بعد كده. انت عارفه انت عملت ايه؟ مجنونه. لو سبته كان هيموت زي ابني اللي مات. لا خلاص، وديك انقذتيه وهتموتينا كلنا. جريني من ايدي وانا واقف في الارض، وقال لي قوم وقف، تعال معايا. اتحركت وقال لي لازم نمشي من هنا حالا قبل ما يرجعوا. خدني للناحيه التانية من البيت وخرج مفتاح من جيبه وفتح باب تحت السلالم، تحته سلالم. نزلت معاه، قفل الباب ورانا. فاكر انه يخبيني في اوضه او في مكان، لقيت نفق محفور كامل تحت بيته. الكارثه، ستات، اطفال، رجاله، ناس واقفه حاطه ايديها على بقها، واللي بيعيط واللي مرعوب. ناس كتير شفتهم النهارده في الوحده الصحيه الصبح. خشبت مكاني وبصيت لتوفيق، قال لي اسكت خالص اقعد هنا. الناس كلها عماله تبص لي برعب والناس كلها ساكته، حتى اللي بيعيط صوته ما بيخرجش، صامت تماما. قال لي دول بسم الله الله الحافظ. قلت له طب دول اللي بره مين دول والناس كلها هنا بتعمل ايه؟ قال لي مستنيين النهار يطلع وكفايه اسئله واسكت، مش لازم صوتك يطلع. كنت دايخ وتعبان، ترميت على الارض وغبت عن الوعي. لما فقت لقيت الحاج توفيق جنبي لوحده، مفيش حد من الناس، وجايب لي حاجة كلها وما يشربها. النفق أو الكهف مفيهوش حد غير أنا وهو. بصيت له وقال لي النهار طلع، النهار طلع يا ابني. قلت وغسلت وشي بالماء اللي حطها قدامي واستنيته يتكلم. أنا مش هقدر أعيش معاك وأنا مش فاهم حاجة، فهمني. الأرض اللي احنا عليها يا ابني ما كانتش طول عمرها قرية، ولا كان فيها بيوت ولا ترع ولا حتى قبور ولا أي حاجة ولا ناس، كانت صحراء، مجرد صحراء، مكان ملوش أي ملامح. لحد ما جه الشيخ كبير هنا، عدى على كذا قرية، وقبل ما يوصل للمكان ده البيوت اللي استضافته قالت انه كان بيدور على حاجة عمال يلف عليها البلاد، لكن هم مش عارفين بيدور على ايه. شوية ناس قالوا لك ده كان بيدور على آثار، وناس قالوا لك بيدور على كنز، وناس قالوا ده جاي يتعبد عايز منفى. محدش عارف هو كان بيعمل ايه ولا عايز ايه، وفي المنطقة دي بالذات ما كانش حد فاهم، لكنه قرر بعد جولات وصولات انه يستقر هنا في المكان اللي عليه القرية دي دلوقتي وسط الصحراء، وبنى البيت الصخري اللي وسط الضرب اللي انت شفته وسألت عليه. كان بيخرج بالليل يقعد في وسط الارض الفاضية ويتكلم، ويفضل يتكلم يتكلم يتكلم لحد الفجر، وبعدها يختفي جوه بيته وما يظهرش غير تاني ليلة، لحد ما في يوم واحد من بلد قريبة كان معدي وشافه ورجع بلده بسرعة وبدأ يزعق في الشوارع، خرج الناس وعمال يشاور على الطريق ويعيط ويصرخ زي ما تكون شاف القيامة. الناس حاولت تهديه، بدأ يخرف ويقول كلام مش مفهوم. كل اللي الناس فهمته وسمعته قال لهم الراجل والشيخ ده قاعد في بحر دم وبيكلم الأرض، ومش لوحده، معاه كائنات سودة، جن، عفاريت، والعياذ بالله. فضل الراجل يتكلم يتكلم لحد ما وقع من طوله ومات. في نفس الليلة الرجالة اللي في القرية قفلوا على أهل بيوتهم البيبان، وخرجت مجموعة منهم رايحين للشيخ علشان يشوفوا بنفسهم إيه اللي حصل. وصلوا ما لقوش أي حاجة. واحد من الناس الموجودين قال لهم ده ساحر، ده دجال، ده لازم يمشي من البلد. دوروا عليه في البيت ما لقيهوش. عارف القطيع لما يقرر حاجة والناس كلها تمشي ورا بعضها؟ عارف الفيلم اللي كان بيقول الغزالة لازم تنزل؟ هم عملوا كده، حرقوا البيت كله، وبعدها الشيخ ما ظهرش تاني. دفنا المسكين اللي مات، وعدت الايام ونسينا اللي حصل، وبقت الحته اللي فيها البيت بتاعه مسمينها الارض المحروقه، واتسابت فاضيه سنين لحد ما الناس نسيت اللي حصل، وبدات البيوت الجديده تتبني. القريه مدت وكبرت لحد ما بقاش في حد موجود بينها وبين البيت القديم. الحد ده كان عبارة عن الترع، ناس تيجي وتسكن، ومن ضمن الناس واحدة غلبانة جت، مسنة شحاتة، في البداية كانت الناس متعاطفة معاها، لكن اللي حصل إن الست دي كانت بتاخد مننا اللقمة والأكل وتحطها للكلاب في الشارع. اللي يشوف ده يقول كتر خيرها، لكن اللي حصل إنها لما كانت بتمشي في البلد كان بيمشي وراها بالعشرين والتلاتين والأربعين كلب، والكلاب بدأت تخوف الناس وتجري ورا العيال وتكتر وتزيد. أقسم بالله كانت زي ما تكون بتكلم الكلاب والكلاب بترد عليها. هل الموضوع خلص عند كده يا ابني؟ لا، اللي حصل إن بدأت الكلاب تعمل حاجة غريبة. كان كل ليلة كلب من الكلاب يقف جنب بيت من البيوت بتوعنا ساكت، وبعدها يبدأ يطلع صوت ويبص على البيت ويراقب يراقب، وكأنه عايز يعرف ايه اللي بيحصل جوه البيت. تاني يوم اللي كان بيراقب في البيت ويطلع الصوت بتاعه ده، حد من سكان البيت الكلب بيراقبه يموت. في الاول قلنا صدفة، ما كناش مربطين يعني الموضوع ببعضه، لكن تلاتة واربعة وعشرة الكلب اللي يقف جنب البيت نصحى على صويت وعياط. بدأت الناس نفس الطريقة، قالوا الستي دي شؤم، الست دي هي اللي مربية الكلاب والكلاب دي بتعمل حاجة، الموضوع فيه سحر فيه جن. بدأت ناس ترد عليهم تقولهم بس الست دي غلبانة، هي الكلاب بتحبها علشان بتأكلهم. الرد اللي يتقال، طب ولما هي الكلاب بتقف جنب البيوت؟ حد رد قال طب ما الغراب، ما بيتقال ان البيت اللي وقف جنب الغراب يموت حد فيه. المهم الكلام والخناقات زادت وقرروا يطردوها. راحوا قالوا لها تاخدي بعضك بكلابك وتمشي. قلت لهم انا ماليش مكان اروح، سيبوني انا ما عملتلكوش حاجه، مش عايزه منكم لقمه، هشحت من اي حته تانية، انتوا كنتوا بتعطفوا عليا. اللي حصل ان هم لموا حاجتها وحدفوها بيها وقالوا لها امشي يا وش الشؤم. بدأت تعيط وتتوسل للناس كلهم لحد ما جرجروها من ايديها ورجليها. وراحوا عند بقايا البيت الصخر المحروق اللي هو يعتبر بعيد عنه، قالوا لها عيشي فيه بدل ما نمشيكي خالص. فضلت تعيط وتقول لهم لا البيت ده، لا البيت ده لا. قالوا لها لو عتبتي هنذبحك انتي والكلاب بتاعتك، ولو حاولت تيجي هنغرقك في الترعه. وقتها يا ابني انا كنت صغير وما كنتش فاهم حاجه، بس كنت بسمع اللي بيتقال. وتقال ان هما كانوا يعني رحموها ان هما ما قتلوهاش، ولا ان هما موتوها، لان كان ممكن يموتوها او يحطوها في البيت الصخر اللي اتحرق ويحرقوها تاني، او يحرقوا البيت تاني وهي فيه. الشاهد الست فضلت في البيت. كنا بنشوفها فين؟ في اي جنازة رايح ندفن كانت تخرج تقول لهم اي لقمة عايز اكل، اي لقمة. كانوا بيضربوها بأبشع الطرق، حد ما في مرة في دفنة والتانية اختفت، بس كلابها كانت دايما حوالين البيت. محدش عارف هي عاشت ولا عايشة ولا ميتة، ولو عايشة دي بتاكل ازاي ولا عايشة ازاي. واحد من الناس اللي كانوا بيدفنوا قال: كنت واقف وشفتها بتبص من بين الصخر. الله أعلم بحقيقة ولا كده. في مرة واحد من البلد مات، قبل ما ندفنه سمعنا الكلاب بتعوي قوي. كان عندي وقتها 15 سنة، وكنت واحد من الشبان اللي قالوا احنا هنروح نشوف فيه ايه. عديت الترع انا وخمسة تانين معانا في طريقنا للمقابر وللبيت. الريحة كانت اللي طالعة من البيت وحشة قوي. كنا وقتها بعد المغرب على طول، الدنيا لسه منورة نور خفيف. شفنا منظر غريب، الكلاب اللي كانت بتبقى واقفة حواليها، كل كلب واقف على تربة متوزعين، واقفين زي الحرس، ما بيتحركوش، عينيهم ما بتتحركش، بيبرقوا. كنت حاسس ان قلبي هيقف، وايديا ورجليا وجسمي كله متلج. عندكوا ايه؟ احنا نرجع وخلاص، وتتولع ولا تموت ولا تعفن، احنا مالنا؟ لفينا عشان نرجع، بس قبل ما نعدي الترع شفنا روس من قدمين، روس كتير منفوخة ومعتفنة، وشوش لسه ملامحها ما ظهرتش كتير، وشوش الناس اللي ماتت في البلد. شفت وش جدي، وشفت راس امي، وشفت ناس انا حضرت الغسل بتاعهم وحضرت دفنتهم. بدأنا نصرخ ونزعق، الكلاب بدأت تزنجر وصوتها يعلى. كلب من الكلاب قرب من واحد من صاحبي ونهش جسمي. انا كملت جري مع الباقيين. بنحاول نعدي قبل ما الكلاب توصل لنا، لكني اتزقيت في الترعة. وسط الميتين اتأكدت ان هما مش ناس غريب، هما اهل بلدنا. بحاول، ما بعرفش اعوم، هغرق. انا حاسس ان انا بتسحب. وبدأت فيه جثث تانية تطلع كتير، عمالة تطلع وتطفى على المية. زي ما يكون الأرض فتحت أبوابها. اتفتح ممر بين الترعة وبين الطرق، وطلعت الجثث كلها. كنت بعوم ما بعرفش، الريحة وحشة، عفن، المياه غريبة. تخيل انا بسند على ايه علشان اعرف من الترع؟ انا بسند على الميتين. وصلت لدفة الترع بعيد عن الكوبري وخرجت، كنت وسط المقابر. لكن المرة دي سمعت أهل البلد بيصرخوا، جم. كانش عندي الشجاعة ان انا ارجع، والمكان الوحيد اللي كان قدامي استخبى فيه هو البيت المهجور اللي فيه الست الميتة دي. جريت، وصلت هناك ودخلت، لقيت جثتها متكومة على الأرض جنب كلوب نور كده صغير، كانت بدأت تتعفن وتتحلل والدود حواليها. ماسكة في ايدها حاجة، قربت اكتر علشان اشوف. اول ما شفت رجعت لورا وانا مرعوب، حسيت زي ما تكون الارض بتتحرك. صوت الكلاب بره عالي، اتحركت بعيد عن جثتها. دخلت المكان الوحيد اللي كان مفتوح قدامي، اوضه صغيره ضلمه جوه الجدار، كانت فاتحه متر في متر زي ما تكون قبر او تابوت. اتكومت حوالين نفسي جواها وانا بعيط. حاج توفيق، انت ايه اللي شفته في ايد الست؟ وكنت مرعوب قوي، شفت رغيف عيش، رغيف عيش قبض عليه زي ما تكون معاه كنز. رغيف عيش يعني اغلى حاجه في حياتها، اللقمه اللي احنا حرمناها منها. ماتت حتى قبل ما تاكله، قبل ما تحط منه لقمه في بقها. احنا كلنا قتلناها، قتلناها. خرجت الصبح وقعدت في بيتنا ايام، لا قادر اتحرك ولا قادر اتكلم. كل اللي راحوا معايا من صحابي ماتوا، وكل الكلاب اتقتلت. وعرفت منهم حاجة تانية، ان الأوضة اللي انا كنت مستخبي فيها ما كانتش الوحيدة، لانهم لقيوا تحت التراب اللي كنت نايم عليه. هيكل، وحاجة زي التجويفات تانية. أنا كنت نايم على هيكل عظمي، وجنبه حاجة زي سبحة متكسرة، لا مش متكسرة، دي سايحة. عرفت مين؟ الشيخ اللي الناس افتكرته هرب لما جوم يولعوا في البيت. بعد الحادثة دي الناس بدأت تهرب من القرية، واللي فضلوا مننا خرجوا الجثث وبدأنا ندفنها من جديد. لكن كنا كل ما ندفنها نلاقيها طلعت تاني في الترعة، ومع كل سنة بتمر الترعة اللون هيقلب زي الدم ويزيد، واللون الأحمر بتاعها يزيد أكتر، زي ما يكون باب جهنم وعمال يفتح أكتر وأكتر وأكتر. نسمع أصوات ناس بتصوت وتعيط، كأن اللي بيموت مننا بيستنجد بالحي اللي باقي مننا عشان يخلصوا من اللي هو فيه. بنقفل على نفسنا البيوت واحنا مش عارفين نعمل ايه. في ليالي البلد كلها كانت بتضلم فجأة، والبيت المهجور تمسك فيه النار والنار تضرب لحد ما توصل للسماء. ومع طلوع النار النهار والفجر النار تختفي، لكن الدخنة يا ابني تفضل طول النهار. البلد كلها اتلعنت، والنهاية بدأت تقرب كل يوم عن التاني. انت ايه اللي جابك؟ ما كانش المفروض تيجي ولا تدخل المكان، لانك مش هتقدر تخرج منه. احنا ضعنا يا ابني، ضعنا والله. عاجز ومش عارف ارد عليه. قلت له طب والحل؟ امشي؟ انتوا مستنيين ايه علشان تهربوا من المكان الملعون ده؟ قال لي تمشي نهرب. ما لو كان الحل بالهروب كنا كلنا هربنا، وانت مش هتروح في حته تانية. قلت له يعني ايه؟ شاور على الارض وقال لي المكان الوحيد اللي لقينا الجثث بتفضل مدفونه فيه وما تخرجش هنا تحت النفق اللي حفرناه ده. كل ميت في القرية بندفنه هنا في أنفاق تحت البيوت، وعلشان كده ده المكان الأمان الوحيد اللي الحاجات اللي بره ما بتقدرش تدخله. يعني ايه؟ انا واقف على الميتين؟ لا انا همشي. تمشي من هنا ازاي؟ انت لو خرجت هتموت، وانا مش عايزينك تموت. ما تلبسناش مصايب اكتر من اللي احنا فيها. قلت له لا مش ده السبب. قال لي ما انت لو هربت هتحكي، ولو حكيت هيجوا ويأذونا. انت عايزنا نتأذي؟ مش هتخرج من هنا، احسن لك واحسن لكل. النهايه قريبه، نهايتنا كلنا قريبه من بعد اللي انت شفته امبارح واللي شفته اول يوم. النهايه مش هتكون ليك لوحدك، لينا كلنا، بس ما ينفعش حد يخرج ويتكلم. انت قاعد، سامحني سامحني يا دكتور، سامحني. خرج يجري وقفل الباب وراه. جريت اجري على السلم وبدات اصرخ واخبط. من اليوم ده انا ما شفت الشمس النهار تاني. كانوا بيرموا لي الاكل زي الكلاب ويقفلوا الباب بسرعه. حاولت اكسر الباب، حاولت اهرب باي طريقه، لكني كنت اضعف من اني اعمل اي حاجه. الوقت والايام بتعدي، تليفوني فصل، ما بقتش عارف انا قاعد هنا بقالي قد ايه. كنتش بشوف النهار من الليل. الهوا ريحته كلها ميتين وجثث، عامل زي رايه وسكينه اللي بيدفنوا الميتين تحتهم. المايه اللي بيجيبوها لي طعمها غريب، اكيد من الترعة الملعونة. بدأت أكتب قصة المكان كلها. لما كتر خيرهم رموا لي شحن تليفون. بس طبعا خدوا منه الخط. كتبت كل حاجة على تليفوني. تليفوني بقى عبارة عن نوتة بحكي فيها القصة لحد ما انا نهايتي تيجي. شحن الموبايل قرب يخلص، بس ده مش قلقني، لان انا عارف ان انا خلاص هموت. على طول بسمع حاجات بتتكسر، حاجات بتقع، وناس بتصرخ، وأصوات جاي من تحت الأرض. لحد ما في يوم محدش جاب لي أكل ولا مية. فضلت أنادي وأخبط، أنا جعان أنا جعان. الصوت بره كان زي مدينة الموت. حصل اللي توفيق قال عليه، ان النهاية قربت. الريحة اللي كانت بتيجي من بره الباب كانت بشعة، وكأن فيه ميتين بالالاف بره. لكني رجعت اسمع صوت نكش من تحت الارض، تحت الارض اللي انا قاعده، اللي انا واقف عليها. في ايدين بتحفر تحت الارض علشان تخرج. مين دول؟ هما ايه؟ اصوات كتير تخوف. الأصوات بتزيد وبتبقى بتزيد وبتبقى أسوأ مرعبة أكتر من اليوم اللي قبله. ولا هي دي القيامة، ولا هو انا اخر الناس اللي عايشوا؟ معرفش. انا عارف ان انا مش هعيش لحد ما اعرف، لكن كل اللي اعرفه لو وصلك المذكرات اللي انا كتبتها يبقى حد لقاني، او ممكن انت شخصيا تكون لقاني، تكون لقيت البلد وعرفت قصتها. ممكن تكون ما لقيتش جسمي، لان ممكن تكون جيت بعد زمن ولا لقيت حتى هيكل عظمية. فانا بعرفك المكان ده كان فيه آلاف الناس وماتوا، بس خلي بالك ان انا عرفت قصتها وكان لازم حياتي تنتهي. هل انت اللي لقيت التليفون واللي سمعت واللي قريت هتحصرنا؟ عشان الناس كلها تموت، لا، عشان الناس كلها تنتهي. اشمعنى انا؟ واشمعنى اهل القرية نفسهم؟ اشمعنى حاجات كتير؟ لا، انا اناني واللي حصل لي لازم يحصل لك. احسب التاريخ وعد السنين واعرف ان اللعنة دي حصلت لنا امتى، واستعد انت كمان وانشر وقول لغيرك اذا كانت النهاية هتكون ليك وليكي متبخلش على غيرك بيها. سمعها لهم وانشرها ليهم. خلصنا كلام معلمين. موعده الاربع الخميس الجمعة السبت الساعة 12 منتصف الليل وحتى الثانية صباحا على الراديو 99.